بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال: ذكرتم أن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرق في أدنى مراتب الصحة، فما تقول في هذا الحكم عليه؟ حديث صحيح، يعني مختلف في حديثه هل يكون صحيحا أو حسنا. الذي عندي أنا أنه صحيح في أدنى مراتب الصحة، والذين قالوا حسن فيكون في أعلى مراتب الحسن. قال: قلتم كان الشماخ يقول عن أكرمة من قوله، يعني من قول أكرمة يجعل الحديث من كلام أكرمة نفسه، ومرة أخرى من كلام من ابن عباس، ومرة أخرى من كلام من النبي صلى الله عليه وسلم. عن عنة أبي إسحاق هل هي مضرة؟ معنى يرد فيه قولان، من يقول عن عنته لا تضر إلا إذا ثبت أنه دلس، أو نص إمام على تدليسه، أو نص إمام على تدليسه، وإلا فالأصل أنه مقبول العنعنة. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحسن، وفي تحرير معناه اضطرار. الحسن وهو النوع الثاني، والحافظ بن صلاح بدأ في المقدمة المعرفة بالصحيح لأنه أقوى أنواع الخبر أو الحديث المقبول، ثم ثنى بالحسن لأنه يليه في القوة، يليه في القوة، وتبعه الذين اختصروا المعرفة على نفس ترتيبه وتنسيقه ونسقه. والحسن في اللغة ضد القبيح، وهو نعت لما حسن، أي كان جميل الحال. وفي تحرير معناه اضطراب، يعني اختلف أهل العلم في تعيين الحسن، ما مرتبة معنى تحرير. وفي تحرير معناه اضطراب، أي اختلف العلماء في تعريفه وحده. فبدأ بمن عرف الحسن، بدأ بالخطابي عليه رحمة الله. قال: فقال الخطابي، والخطابي رحمه الله تكلم عن الحسن في مقدمته لكتابه معالم السنن، الذي هو شرح لمواطن من سنن أبي داود. أبو سليمان حمد الخطابي عليه رحمة الله قال: هو ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي تقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء. هذا أجمع أو اتفق أهل العلم المعتد بقولهم أن هذا الحد ليس على طريقة الحدود، وليس جامعا ولا مانعا. فحاصل الأمر أن هذا الحد غير مسلم، لكن العلماء إذا وجد مثل هذا يتخذون له مخارج، يحاولون أن يقومون ذلك الكلام. فكل وضع على كلام الخطاب كلاما يصرحه ويخرجه مخرج الحدود. وحاصل ذلك قالوا: قوله هو ما عرف مخرجه، أي علم أهو يمني أو عراقي أو حجازي أو ما شابه ذلك. وهذا كناية عن الاتصال، كأنه قال ما عرف اتصاله، كون الراوي يمنيا أو حجازيا أو ما شابه ذلك. واشتهر رجاله، قالوا اشتهر رجاله اشتهارا بالثقة والصدق، ولم يبلغ اشتهارهم درجة الصحيح. إلى هنا انتهى الحد على القول المعتبر عند أهل العلم. ورد هذه، قالوا هذه تكلفات. فقولوا ما عرف مخرجه، فالحديث الصحيح عرف مخرجه، والحديث الموضوع عرف مخرجه، أي الضعيف عرف مخرجه، ما لم يكن منقطعا أو منظرا أو مرسلا. واشتهر رجاله، قالوا الحديث الموضوع اشتهر رجاله، والحسن اشتهر رجاله، والصحيح اشتهر رجاله، فليس الحد جامعا ولا مانعا. فخلاصته أنه لا يتعب في تخريجات وفي فهم تخريجات أهل العلم، فهم هذا خلاصة الأمر أن هذا الحد غير معتبر ولا يسلم. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، أي أكثر الأخبار من قبيل الحسن حديث، وهو الذي تقبله أكثر العلماء أي قبلوه واعتمدوه، وتستعمله عامة الفقهاء أي يستندون إليه في الدلالة الاستدلال من باب الحسن. هل وضح هذا؟ فلا تتعب نفسك فيه، الأمر هين خطب يسير. ما عرف مخرجه واشتهر رجاله حد غير جامع ولا مانع، وليس مخرج على مخرج الحدود التعريفات، وبالله التوفيق. هل وضح هذا؟ قال المصنف: وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح منطبق ذلك عليه. إيش معنى منطبق ذلك عليه؟ عرف مخرجه واشتهر رجاله، وكذلك الضعيف وكذلك الموضوع، لكن مراده ما لم يبلغ درجة الصحيح، يعني في الحدود لا يسلم. مراده هذا نيته والأعمال بنيته، لكن نحن في الواقع الألفاظ هل تبين هذا؟ الجواب لا. ثم قال الذهبي: فأقول، هذا ترجيح الذهبي الآن، الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، فعرفه هنا بالوصف، وهذا أيضا غير جامع ولا مانع. فعندنا الحديث الجيد ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، وأيضا لم يذكر هنا اشتراط اتصال ولا أيضا اشتراط انتفاء الشذوذ ولا انتفاء العلة، فهذا الحد كذلك الحكم سابقه غير جامع ولا مانع. قال: وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة. الصحيح هل سلم من ضعف الرواة؟ إذن فالحد غير جامع ولا مانع، وكذلك بقي نفي الشذوذ والعلة، نفي الشذوذ والعلة. قال: فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، إذا قلنا الحسن ما سلم من ضعف الرواة فصار جزءا من الصحيح على حسب كلامه، فحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح، هذا على حد هذا الحد، الحسن ما سلم ضعف الرواة، فالصحيح ذلك ما سلم ضعف الرواة، يقول هذه مرتبة في أدنى مراتب الصحيح، وهذا كله أيضا غير جامع ولا مانع. قال: وأما الترمذي، إذن الآن الحد الأول للخطابي، والحد الثاني للذهبي، والحد الثالث كذلك حاول الذهبي أن يقربه، الآن الرابع. قال: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. هذه مسألة، وهي من أول من وضع الحسن الاصطلاحي، الحسن الاصطلاحي الذي هو رتبة دون الصحيح، من هو أول من قرره من أهل العلم؟ قال الترمذي، وهذا الكلام قد نص عليه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن سيد الناس وغيرهم من أهل العلم. فإن قال قائل قد وجد في كلام ابن المديني وفي كلام أحمد وفي كلام البخاري إطلاق الحسن وفي كلام يعقوب بن شيبة، قيل ليس المراد به الحسن الاصطلاحي، وهو الحديث الذي يكون مرتبته دون الصحيح وفوق الضعيف. ما قصدوا هذا؟ قصدوا بالحسن إما القبول المطلق أو النكارة والرد. لما قيل لشعبة كيف تركت أحاديث فلان فهي حسنة، قال من حسنها فررت، يعني أنها غرائب وأفراد. وهكذا يوجد في كلام العلماء، فمنهم من قد يستعمل على مطلق القبول من غير تعيين له في أنه مرتبة دون الصحيح وفوق الضعيف، وإما أن يكون منكرا خطأ، وهذه استعمالات ليست اصطلاحا لتحديد نوعية الحسن. فجاء الترمذي رحمه الله وهو من علماء الحديث فقال: والحسن عندنا ما سلم راويه من أن يكون متهما وليس بشاذ وأن يروى نحوه من غير وجه. قالوا قولك عندنا هل قصدت علماء الحديث أم أردت عندك في الجامع نقاش العلماء؟ والذي يظهر أنه قصد اصطلاح العلماء حسن مرتبة دون الصحيح وفوق الضعيف الذي خف ضعفه. ونأتي الآن إلى عبارته، قال وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما. المتهم قد مضى معنا في المختصر، متهم إما أن يكون كذابا في حديث الناس معروف بالكذب حديث الناس ما لا يتعلق بالدين، أو ينفرد بخبر يخالف أصول الشريعة المعلومة. فإذا جاء الراوي المجرح بخبر يخالف أصول الشريعة المعلومة اتهم بذلك الخبر، أو كان معروفا بالكذب في حديث الناس مما لا يتعلق بالدين. إذن الشرط الأول أن يسلم راويه من أن يكون متهما، فهذا الشرط إذا تحقق عندنا في السند فالحديث الذي رواه الثقة هل هو سالم من رواية المتهم؟ نعم، الثقة ليس بمتهم، الثقة الحافظ الثبت ليس بمتهم، صدوق ليس بمتهم، ضعيف سيء الحفظ ليس بمتهم، واضح؟ فكل هؤلاء إذا جاء الحديث من طريق أحدهم فيكون حديثا ماذا؟ حسنا بشروط المتبقية. قال وأن يسلم من الشذوذ، الشذوذ قصد ألا يكون ما نقله مخالفا للأحاديث الصحيحة، وإذا قربنا فقلنا ألا يكون خطأ، لا يكون الحديث الذي رواه خطأ، وأن يروى نحوه من غير وجه يعني له شواهد أخرى جاء من وجه أو وجهين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، أهم شيء أنه جاء من وجه آخر. هل اتضح لكم هذا؟ ما أظن، ولا حرج عليكم ألا يتضح لأول مرة، سأوضح لكم الآن. الشرط الأول ألا يكون في سند متهم، إذن أخرج المتهم وأخرج الكذاب والمتروك الذي ضعفه شديد، فكل من ليس ضعفه شديدا لا كذاب ولا متهم ولا متروك، فإذا لم يكن شاذا وروي من غير وجه فهو ماذا حسن، فهو حسن عند الترمذي رحمه الله. هل فهمتم هذا الآن؟ طيب، كل من لم يكن متهما بالكذب ولا كذاب فإذا جاءك حديثه وليس بشاذ وروي من غير وجه فهو ماذا؟ حسن. الحسن الآن واسع ولا ضيق؟ واسع، الحسن واسع. الآن حديث جاءنا حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، راوي هل هو متهم؟ أجيبوا عليها لا، مخرج بالصحيح صحيحين ليس بمتهم. هل هو شاذ؟ لا ليس بشاذ. هل روي من غير وجه؟ نعم، جاء عن جماعة من الصحابة. إذن فما حال الحديث؟ حسن، صار الحديث حسن. فكل خبر ليس راويه متهما وليس بشاذ وروي من غير وجه فهو حسن. فإذن الحسن واسع يدخل فيه الصحيح بشرط أن يكون الحديث الصحيح إيش؟ قد جاء من طرق ولم يكن غريبا فردا، قد جاء من طرق. فالخبر إذا جاء من طرق، الخبر صحيح إذا جاء من طرق فهو عنده حسن. الحديث الحسن رواية من خف ضبطه إذا جاء من طرق وليس بشاذ فهو أيضا حسن. الحديث خفيف الضعف حديث ضعيف ليس بمتهم وليس بشاذ وروي من غير وجه فهو ماذا؟ حسن. هل وضح هذا الآن؟ إذن هذا الحسن عند الإمام الترمذي، هذا الحسن عند الإمام الترمذي. العلماء في تفسير كلام الترمذي هذا يعني استغرق من أهل العلم كلاما كثيرا وشرحا كثيرا وانتقادات، وأخذ ورد بما يطلع كتابا نحو هذا مرتين في كلام العلماء حول حد الترمذي. و وهذا لا طائل من ورائه، لا طائل من ورائه. وهذا الذي ذكرته لكم هو الذي فهمه شيخ الإسلام بن تيمية وفهمه الحافظ بن رجب. ويهمنا جدا فهم الحافظ بن رجب، لماذا؟ لأن الحافظ بن رجب شرح جامع الترمذي من أول إلى آخره، فدرسه دراسة عالم متمكن بالحديث والفقه والأصول والقواعد الشرعية. فخرج في الأخير بهذا الكلام أن الحسن ما ليس برأي متهم فيكون عاما، فحديث ثقة، حديث صدوق، حديث سيء الحفظ، أهم شيء ليس بمتهم ولا كذاب، فإذا جاء فإذا لم يكن شاذا وروي من غير وجه فهو عنده ماذا؟ فهو عنده حسن. وهذا التحرير تحرير نافع يحل لنا كثيرا من الإشكالات التي أوردت على هذا الحد، على هذا الحد. هل وضح هذا يا رجال؟ سنأتي خلك على هذا، افهم معي الحسن فقط الآن. هل فهمتم الحسن؟ ها؟ من الذي ما فهم ارفع يده؟ أحسنت. من ما فهم غيره؟ كثير في أقوال كثير، لكن هو يشتري كيف يقول ما فهمت الناس يفهموا، وقد ردت علينا 3-4 مرات. لا مانع نعيد. أعيد يا أحمد. الحسن الأول متهم، الثاني لا يكون شاذا، الثالث قوله ليس بمتهم. هنا ماذا يشمل؟ الثقة، الصدوق، سيء الحفظ، الضعيف سيء الحفظ. هؤلاء كلهم إذا جاءنا خبر من طريق ثقة وليس بشاذ وروي من غير وجه فهو حسن. صدوق إذا جاء ليس بشاذ وروي من غير وجه فهو حسن. سيء الحفظ الضعيف إذا جاء من غير وجه وليس بشاذ فهو حسن. فالحسن إيش؟ واسع. أحد بقي عنده إشكال؟ بقي إشكال لقطة؟ عندك؟ عندك؟ لا خلاص الآن خلك إلى هنا بس افهم معي هذا. سنأتي في الأخير ونقول هذا الاشتغال بهذا الحد والتطويل فيه من تسويد الرقاع بما ليس من ورائه كثير انتفاع. ليش؟ لأن كل سند في جامع الترمذي نبحثه ونحكم عليه من جديد. يعني لو أخرينا خلاص قلنا خلاص حسن معنى أنه حسن الصلاحي، هل تسلمون لما قال الترمذي في حسن؟ قالوا لا، نبحث ونحكم عليه من جديد. حسن صحيح، هل تسلمون؟ لا، لا بد بحث الحكم عليه من جديد. إذن فالكلام ماذا؟ نظري، ما في داعي لتطويل القول فيه، لكن يهمنا الآن في درس أن تفهم الألفاظ، هذا تفهم الألفاظ، تدرس تشرح تناقش على فهم بكلام أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه، يعني الترمذي، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حسن غريب، حسن اشترط فيه إيه؟ الشرط الأول لا يكون متهما، الشرط الثاني ليس بشاذ، الشرط الثالث يروى من غير وجه. طيب كيف تقول حسن غريب؟ والغريب هو الذي ما روي إلا من وجه واحد، وأكد لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا الإشكال أجاب عليه أهل العلم، أجاب عليه العلم بجوابه. قال: وجواب الإشكال من وجهين. الأول أن هذا محمول على أن مراده لا يعرف هذا اللفظ بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت بمعناه لا بلفظه. يعني لا يعرف بهذا اللفظ، لا يعرف بهذا اللفظ. نعم. الثاني أن تعريف الترمذي وقع على ما يقول فيه حسن دون أي صفة أخرى. إذا قال قلت حسن فهذا معناه ليس بمتهم، روي من غير وجه، لا يكون شاذا. أما إذا قال حسن صحيح، حسن غريب، لا يدخل في هذه القضية، في هذا الحد. هذا التقرير الثاني، أن تعريف الترمذي وقع على ما يقول فيه حسن فقط بدون أي صفة أخرى، فلا يشكل هذا الوصف عليه، لأنه مركب من عدة أوصاف، إما من وصفين أو أكثر، حسن غريب أو حسن صحيح غريب وما شابه ذلك. والأول أقرب، فيكون معناه حسن غريب لا أعرف إلا من هذا الوجه، أي بهذا اللفظ. والغرابة هنا تكون نسبية، لا نعرفه حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، غرابة نسبية أي بالنسبة لهذا اللفظ ما رواه إلا فلان. أما معناه فقد جاء من طرق أخرى وانحل الإشكال. قال وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. القائل لهذا هو الحافظ بن الجوزي، وهذا أيضا حد غير معتبر، ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، فيعني ما اشترط اتصالا ولا اشترط انتفاء الشذوذ والعلة، وما هو الضعف المحتمل ما كنه حتى نقول أراد به كذا وكذا. فكذلك الحق بسابقاته ليس جامعا ولا مانعا. قال فهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. هذا الحد كم الآن؟ الرابع والخامس. ابن الخطابي واحد، اثنان الذهبي ثلاثة، الرابع تعريف الترمذي، الخامس تعريف الجوزي. قال وقال ابن الصلاح، ابن الصلاح جاء بعد هؤلاء جميعا وهو عالم متمكن، فنظر في كلامهم ونظر في الحسن فقسموا على قسمين، وكانت هذه اول درجه لتقريب الحسن لما قسموا الى قسمين. قال ابن الصلاح وقال ابن الصلاح ان الحسن قسمان، احدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق اهليته، اي لم يعرف من حيث انه ضابط او غير ضابط، لكنه غير مغفل، يعني غير مغفل في الرواية فيكون متروكا مطرحا، ولا خطأ ولا متهم، يعني ليس ضعفه شديدا، هذا خلاصتها. ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به، يعني كأنه يقول لنا هذا الذي ورد وفي سند ضعف خفيف إذا جاء ما يعضده. وهذا يشير به إلى ماذا؟ إلى الحسن لغيره. قال وثانيهما، القسم الثاني، وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، يعني لم يبلغ درجة الثقة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو إيش؟ الصدوق. لم يبلغ درجة الثقة رجال الصحيح دون ذلك، وهو الصدوق، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. أيضا لا يعتبر لو تفرد لا يكون تفرده خطأ، لأنه لو كان تفرده خطأ فلا يدخل في الحسن، لكن يكون سالما من الخطأ في روايته مع عدم الشذوذ والعلة، يعني ولا يكون الخبر شاذا ولا معلم. وهذا وإن كان كلاما حسنا جميلا إلا أنه أيضا ليس جامعا، فبقي معنا الاتصال في الخبر، بقي معنا الاتصال بالخبر، لكنه أقرب حد إلى الحد المعتبر. قال فهذا عليه مؤاخذات، وقد قلت لك هذا الذهبي إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. الله يفتح عليك. فكم من حديث قد تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده من حيث الواحد، يوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، وربما استضعفه. مثلا حديث العلاء ابن عبد الرحمن بن عوف الحرقة عن أبي عن جده، من العلماء يقول حسن، ومنهم من يقول صدوق صحيح، ومنهم من يقول صحيح، ومنهم من يضعف. أحيانا يقول هذا منكر، هذا أخطأ فيه، هذا مراد. قال وهذا حق، فإن الحديث الحسن نفسه يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى مرتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو ينفك عن ذلك لصح باتفاق، يعني هناك مغمز في الراوي أنزله من الصحة إلى إيه؟ إلى الحسن، لولا هذا صار صحيحا. إلى هنا عندما قال وأنا على إياس من ذلك لا تيأس، قال السخاوي ولكن الحق أن من خاض في بحار هذا الفن سهل عليه ذلك، كما قال شيخنا، يعني من شيخه الحافظ ابن حجر. هذه الحدود الآن كلها نقرأها ونفهمها، والخلاصة ما قد درسناه في البيقونية وفي المختصر. الحسن ينقسم إلى كم قسمين: حسن لذاته وتعريفه ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله أو أرفع منه غير شاذ ولا معلل، هذا هو ماذا؟ الحسن لذاته، يعني قوي بذاته ما يحتاج إلى عاضد، فلو عضده عاضد ارتقى إلى إيش؟ إلى الصحيح، ارتقى إلى الصحيح. النوع الثاني الحسن لغيره وتعريفه أحسنت ما جاء مضعفا بضعف منجبر إذا اعتضد بما يطول الأرض. إذا جاءنا حديث ضعيف بأي نوع من أنواع الضعف الخفيف، إذا جاء ما يعضده ارتقى إلى ماذا؟ إلى الحسن لغيره. وبهذا انحسم مادة الخلاف هذا الطويلة والحلبة الصراع في تعريف إيش؟ الحسن. وعلوم الآلة هكذا، علوم الآلة هذا يأتي الكلمة ثم الثاني يظهر له شيء وهكذا. تعريف الحسن لغيره أنا لم أقف على حد له، عن أفضل من ذكر فيه الحافظ بن صلاح هنا، ثم الحافظ بن حجر قال الضعيف إذا تعددت الطرق، ثم سيشر لي ذلك الحد في آخر الزمان، وهو إيش؟ ما جاء مضاعفا بضعف منجبر إذا جاء ما يعضده مما يصبح العضد. انتهت القضية. فهو الحسن لغيره، فهو الحسن لغيره، والحمد لله رب العالمين. طيب، ويهم الذي ينبغي لنا أن نهتم به فهم الكلام هذا. لا تقول هذا خلاص الآن، يقول الأخ يا حبذا لو ما تعطينا الوجه الصحيح، لو تعطينا الوجه الصحيح لألا يشرد الذهن في الخلافات العلماء. لا، الآن ارتقيت، هذاك في البيبونية أعطيك الخلاصة، في المختصر أعطيك التقاسيم والخلاصة، الآن ارتقيت، لابد تفهم، تبدأ تفهم خلافات العلماء، لابد. طيب أنت الآن تريد تكون باحثا وما فهم، يعترض عليك كلام أي عالم يقول فلان قال كذا فتبقى إيش؟ مهزوجا. لا، تفهم وتعرف الراجح، تفهم وتعرف إيش الراجح. ولذلك قالوا من لم يعرف خلاف العلماء ما عرف الفقه. إذا أنت تريد تدرس الفقه وتريد فقط الصحيح الصحيح الصحيح عند العالم أو عند المدرس، لابد أن تفقه أن المسألة فيها خلاف وفيها أقوال، والصحيح كذا لقول الله كذا لقول النبي كذا، وأما ما استدلوا بكذا فإنه يعني استدلال بغير موضع أو يرد عليه بكذا، هذا الفقه وهذا الفهم. وكذلك في علم الحديث، وكذلك في علم الأصول، وهكذا في علوم الآلة، كل علم لابد أن تفهم كلام العلماء الذي سبقوا في الشأن ثم تأتي بالخلاصة. طيب يا رجال، ممكن نلخص الأقوال سريعا. القول الأول: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، واشتهر رجاله، كلام من؟ الخطابي. القول الثاني: ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، كلام من؟ الذهبي. القول الثالث: الحسن ما سلم من ضعف الرواة، قول من؟ الذهبي رحمه الله. القول الثالث قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال أن يسلم راوي من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يرى نحوه من غير وجه. القول الرابع قول ابن الجوزي: ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. القول الخامس قول ابن الصلاح أنه ينقسم إلى قسمين، الأول ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفر ولا خطا ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحو من وجه آخر اعتضد به. الثاني أن يكون راوي مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة جهل صحيح لقصور عنه في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. هذه كم قول؟ هذا كم قول؟ خمسة أقوال، والصحيح فيها ما ترجح مؤخرا أنه هو الحديث، إما أن يكون حسنا لذاته وهو ما جاء متصلا بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله أو أرفع منه إلى منتهى من غير ولا علة، والحسن لغيره ما جاء مضاعفا بضعف المنجبر إذا جاء ما يعضده بما يسمى العضل، وبالله التوفيق. وانحسم الأمر. قال رحمه الله تعالى: طيب ما عليكم قليلا، قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. عندنا هذه المشكلة، مشكلت حسن صحيح نفس الكلام، جاء العلماء فاختلفوا فيها ما معنى حسن صحيح، ولهم فيها أقوال متعددة. ماذا أريد حسن صحيح؟ إذا قال حسن فالحسن نادر عن الصحيح، وإذا قلنا صحيح فالصحيح فوق الحسن، فكيف يكون خبر حسن صحيح حسن صحيح؟ فمن العلماء من قال أنه أخذ شوبا من الحسن وأخذ شوبا من الصحة، مثل ما تقول في الحلو الحاضر مز. ها تعرفون قصة ذاك الفقيه أو السيد الذي قال نختبره، قال من شق عجل ومن شق عجلة، هذا الحسن كذلك عند هذا القول، قالوا شابة وكذا من هنا ومن هنا. هذا الرجل قالوا كان يخبرهم يعني تعرفون الفقهاء السادة إلى آخره، فقالوا نختبره البقرة حامل، هل هو حمل الحمل هل الحمل ذكر أم أنثى؟ والرجل ذكي جانب الجانب هذا جانب، قال من شق عجل ومن شق عجلة، يعني إذا ولدت ما ولا واحد مثله، إما يكون عجل وما يكون عجلة، فإذا قالوا عجل قلت لكم من الجانب هذا عجل، فإذا قالوا من الجانب هذا عجلة، قدر الله على أهل القرية أنها ولدت عجل وعجلة. فهذا قول بعضهم. وهذه المسألة حديث حسن صحيح، قول لأقوال العلماء بأنه له سندان، سند حسن وسند صحيح، هذا قاله أكثر العلماء، سند حسن وسند صحيح. القول الثاني أن هذا الراوي الذي عليه المدار بعض العلماء يقول صدوق وبعض العلماء يقول إيه ثقة، فهو حسن عند قوم وصحيح عند إيه قوم آخرين. هذه أقوال ثلاثة. والصحيح أن الصحيح إيش واسع، فكل خبر جاء ليس فيه متهم وليس بشاذ وروي من غير وجه فهو ماذا صحيح، وأيضا هو إيش حسن، فهو حسن وأيضا قد يكون ماذا صحيحا. فإذا جاءنا مثلا خبر المسلم من سلم المسلم لسانه ويده رجاله ثقات وليس بشاذ وروي من غير وجه فهو ماذا حديثنا إيش صحيح، وهل ممكن نقول حسن؟ نعم فهو حسن صحيح. فالخلاصة بعد النظر الطويل فيما يمكن أن يحمل عليه أن قوله حسن صحيح هو الحديث الصحيح إذا تعددت طرقه، هو الحديث الصحيح إذا تعددت طرقه. هذا حل الإشكال، ولو جئت تكلف بكلام العلماء تخرج بكتاب مثل ضعفيها مثل هذا مرتين، مثل هذا مرتين في كلام العلماء في المصطلح في معنى حسن صحيح. نعم. قال وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض، بأن ذلك راجع الإسناد فيكون قد روي بإسناد صحيح وبإسناد حسن، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. لا، ردوا على هذا، قالوا إذا قال حسن صحيح قريب أي قريب من هذا الوجه، من هذا الوجه الذي رواه، وإلا فله طرق أخرى. قال وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين. والجواب إيش عن هذا؟ أن الحديث حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه، أي بهذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، وإلا فالحديث له طرق أخرى بمعنى فزالت الغرابة المراد من هذا الوجه بعينه. قال فيسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي للإصطلاحي، يعني حسن الألفاظ لفظ لفظ جزل، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. طيب نقف هنا، غدا إن شاء الله نجد لكم عودة صغيرة عليه.